إما أن تترك دين مشروع فيأتيك الخلل من هذه الحيثية، أو تعمل بحديث بشيء لا أصل له فيأتي الخلل من هذه الحيثية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.